أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الكتاب هو كتاب معروف وإن كان مهجوراً نوعاً ما في الحوزات العلمية لأسباب عدة، أسباب يعود بعضها إلى أسباب منهجية وأخرى إلى أسباب اجتهادية التي قد ترى بأن تحصيل المواد الإحكامية وبالخصوص المنطق بدراسة هذا النوع من المتون المعمق قد لا يحتاجه من أراد أن يتوصل إلى غرض الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي، فبالتالي يحتاج إلى قدر معين يكفيه هذا القدر مؤونة الغوص في المطالب الباقية ويدرس المقدار الذي يساعده على فهم المطالب الأصولية التي تقع مفاتيحا لعملية الاجتهاد ولباب الاجتهاد. ومن أراد أن يتوسع وأن يغوص في عمق المطالب الفلسفية لابد له أن يطلع اطلاعا درسيا تحقيقيا معمقا تستتبعه المباحثات والتأمل والكتابة على هذا الكتاب، وخصوصا أنه كتاب يشتمل على دراسة المنطق وعلى دراسة الطبيعيات وعلى دراسة الفلسفة والإلهيات بالمعنى العام وبالمعنى الأخص، وفيه أيضا الباب الأخير. ما أريد أن أقوله، طبعا سنتحدث بتفصيل عن فائدة علم المنطق ولن يعني أتحدث عنه الآن، لأنه لن أتحدث عنه الآن يعني بكلام تفصيلي كي لا يتحول الاستطراد إلى يعني كلام يأخذ منا وقتا. ميزة هذا الكتاب كما ذكر الكثيرون ممن شرحوا هذا الكتاب شرحا صوتيا، وخصوصا أستاذنا الدكتور أيمن المصري، بأن هذا الكتاب ميزته أولا في المتن الواقع في تميز كاتب هذا المتن الذي هو الشيخ الرئيس أبي علي سينا رحمة الله تعالى عليه. هذا المتن هو متن مختصر، لكن مع هذا الاختصار الذي فيه قد أودعه أهم النكات التي لا ينبغي للطالب أن يغفل عنها. والمائز الثاني لهذا الكتاب هو في من تصدى لعملية الشرح والقدح، لعملية الشرح والقدح، أعني به فخ المشككين الرازي. الرازي لن تجد الكثير من عملية التشكيك والقدح ومحاولة إسقاط القيمة العلمية لما أتى به أبو علي سينا في باب المنطق، لكن هذا يظهر جليا فيما بعد المنطق، خصوصا في الطبيعيات، وخصوصا في باب النفس عندما يتعرض للنمط الرابع على ما في ذاكرتي في الطبيعيات في النفس، جيد، وخصوصا في كيفية حصول العلم، حيث يعني يتكلم هناك ما يقرب من 15 صفحة أو أقل بقليل، إن لم يكن أكثر أيضا، جيد، في نقد مبنى ما جاء به ابن سينا والمشاء في كيفية تولد العلم أو الوجود الذهني، حيث يرفضه هناك. طبعا يرفض الوجود الذهني هناك فيما يختص في الوجود الذهني فيما يختص بالمعلوم، المعلوم أقصد المعلوم بالعرض، فيما له وجود خارجي، أما في الممتنعات وغيرها فيقبلها. وهذا الخطأ الذي طبعا وقع فيه الكثيرون ممن نسبوا إلى الفخ الرازي بإنكار الوجود الذهني بالكلية، وهذا ما سنأتي عليه في وقته وفي محله. الميزة الثالثة هو في من أراد أيضا أن يقوم بالشرح، الذي هو خواجة نصير الدين الطوسي، حكيم ومتكلم بارع، قد أحسن الدفاع والذب عما أورده الرازي على كلمات الشيخ الرئيس، جيد، وإن كان لا يخلو هذا الدفاع في بعض الأحيان عن نمط جدلي وليس فلسفي حكمي، لا يخلو، لكن ليس هو الطابع العام الذي يتميز به أسلوب من؟ أسلوب الخواجة نصير الدين. والمائز الرابع وأخيرا في تعليقة القطب الرازي، أو كما يسميه البعض محاكمة القطب الرازي، حيث إن غالب الذي كتبه القطب في المقام، ولا أعرف إذا كان فيه مبالغة، لأنه بحسب تتبعي أنه تجد يعني بعض الأحيان شرحا، وبعض يعني ليس كل ما كتبه القطب كان ماذا؟ كان محاكمة، بل لا أعرف إذا أمكن لي بأن أدعي أن غالبا ما وقع في كلماته كان ماذا؟ كان من باب المحاكمة. وإن كان ما وقع في كلماته محاكمة، كان في غالبه انتصارا لمن؟ انتصارا للشيخ الرئيس، يعني بمعنى آخر انتصارا للشيخ الرئيس وانتصارا للخوجة على الفخ الرازي. طبعا يوجد أيضا هناك شروحات أخرى، في هناك تعليقة البغنوي، جيد، له تعليقة على تبدأ من كتاب طبيعيات، تبدأ من كتاب طبيعيات الإشارات، جيد. وهذه التعليقة للأسف مفقودة، وما بقي بين أيدينا الآن من تعليقة البغنوي مفيدة جدا، هي تعليقته على إلهيات الإشارات. هذا موجود ومطبوع، جيد، موجود ومطبوع. وهناك كتاب اسمه شروح الإشارات، شروح الإشارات، جيد. هذا الكتاب يبدأ بتعليق، يعني بالشرح والتعليق، لا من المنطق، يبدأ من الطبيعيات، فيعلق على الخوجة نصير، يعلق أيضا على كلام ابن سينا، يعلق على كلام صاحب المحاكمات، يعلق على كلام الرازي، وأكثر ما يضع بين نصب عينيه يضع كلام البغنوي، وهو مفيد جدا ودقيق جدا. لكن المشكلة بأنه يعني عندما فقدنا نص البغنوي ولم يكن بين أيدينا، أقول نصه في الطبيعية، فلم نستطع أن نفهم بشكل جيد ما يريده صاحب الشروحات أعتقد الخنساري. لم نفهم بالضبط وبالدقة ما يريده، ماذا من نقده على البغنوي، لأنه كان يقتطع شيئا من كلامه ثم يعلق، جيد. ولما كان كتاب البغنوي أو تعليقة البغنوي كانت مفقودة في جزئها في الطبيعيات، فكانت استفادتنا من كتاب الشروحات للخنساري في تعليقته على البغنوي، حيث كثر منه التعليق، ماذا؟ كان قليل الاستفادة. وإن كان في بعض الأحيان يقع منه أن يضع النص لا بكامله لكن بشيء منه، حيث إنك يعني تطمئنه من أنك قد فهمت المراد الجدي جيد للبغنوي. وهذا طبعا يرجع لموارد القراءة الشخصية واطمئنانك الخاص، جيد؟ طيب. قال الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أحمد الله على حسن توفيقه، وأسأل الله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه، وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته، خصوصا على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الحريص على تحقق الحق، بعض نسخ على تحقيق الحق، إني مهدت إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها. طيب، هنا في هذا المقطع هناك كلام كثير، وطبعا بما أن كلام ابن سينا بعده يعني لم يدخل في المنطق، فذهبت تعليقته أو نظر الفخر الرازي إلى شيء يعني وجده قد يدخل في عمق فهم كلام الشيخ الرئيس، ومن ثم لم يقبل ذلك التوصيل. نذكر أولا ما ذكره الفخر شيئا من التفصيل، ولن ندخل في عمق، أقول شيئا من التفصيل ولا أقول في عمق المسألة، باعتبار أن الوقوف على عمق المسألة إنما يكون في مباحث النفس، حيث أنه يذكر هنا الفخر الرازي يقول: بأن كلام الشيخ الرئيس في تفصيله بين التوفيق وبين الهداية وبين الإلهام. كأنه قال يشير إلى مسألتين تتعلقان بأحوال النفس، النفس الإنسانية، وهي النفس في لحاظها عقلا عمليا، والنفس في لحاظها عقلا نظريا. واضح؟ أو في الإشارة إلى النفس بقوتيها، ها؟ يعني طبعا نفس الناطق بقوتيها العالمة والعاملة، قوتيها العالمة والعاملة. العالمة والعاملة. حيث جيد كتبتم؟ نعم. طيب. قال الحكماء أن للنفس الناطقة جهتين، جهة إلى عالم الغيب، وجهة إلى عالم الشهادة. جهة إلى عالم الغيب وجهة إلى عالم الشهادة. وهاتان الجهتان جهة تتأثر بها النفس، والجهة الأخرى تتصرف بها النفس. جيد؟ جهة تمثل الحيثية، الحيثية، الحيثية تأثر النفس، ويوجد حيثية أخرى حيثية فعل النفس. جهة التفاتها، جهة تتأثر بها النفس، أحسن، تفعل بها النفس. في لحاظ أو في لحاظنا للنفس، بلحاظها إلى عالم الغيب، النفس متأثرة مستفيضة عما فوقها. والفائض على النفس من عالم الغيب ما يسمونه بالعقل الفعال. وهذه أصول عندهم يأتي الاستدلال عليها وبيان محكمات أدلتها في باب النفس. جيد؟ العقل الفعال. وهذا لا فرق، هذا لا فرق بين المدرسة المشهئية وبين الحكمة المتعالية فيه. واضح؟ أن النفس إنما تفيض عليها الصور من العقل هذا الفعال. نعم لا فرق، تأخذ الصورة منها. نعم لا فرق في الجهة المعقولات. العقل الفعال يعني ما قصده به، هذا سيأتي بالتفصيل. جيد؟ لكن هو العقل الذي يعطي للنفس هذه الصور كما سيأتي الآن بالتفصيل، البديهيات، النظريات، كل هذا إنما يحصل للنفس من العقل الفعال. طيب. وجهة متصرفة، فيما تحتها من الأبدان. جيد؟ وباعتبار حصول أو قبول أو استعداد النفس لهاتين الجهتين، يعني استعدادها للقبول واستعدادها للفعل، كان لها قوتان، قوتان تنظمان لها هذه القوة. طبعا هي البعض يقول إما اعتبارية هذه القوة، إما أنها هي عين النفس ولكن بلحاظ آخر. كان لابد لها من قوتين تنظمان عملية القبول وتنظم عملية ماذا؟ الفعل. الآن الفخر الرازي يدعي أن ما وقع في كلام ابن سينا هو إشارة إلى قوة العقل النظري وإلى قوة العقل العملي، وإشارة إلى مراتب العقل النظري في الهيولة والملكة والعقل الفعال والمستفاد. جيد؟ طيب. والعقل العملي أيضا، واضح؟ في مرتبة تهذيب أو فعل النفس، قيام النفس بالعبادات. جيد؟ ومن ثم تخلية النفس من الرذائل، ومن ثم عالم التحلية. جيد؟ يقول هذا واقع في كلامه حتى نفهم كيفية تطبيق الفقر لهذه المبادئ. على عبارة الشيخ الرئيس، لابد لنا أن نقف على مراتب العقل النظري. مراتب العقل النظري، أولا أولى مراتب العقل هي المرتبة الهيولة، العقل الهيولاني. جيد؟ ثاني تلك المراتب العقل بالملكة. جيد؟ ثالث تلك المراتب العقل بالفعل. جيد؟ ثم العقل المستفاد. جيد؟ ثم العقل المستفاد. العقل الهيولاني في الواقع هو حيثية قبول محض، حيثية قبول محض. لذلك إطلاق مصطلح واعتبار هذه المرتبة من مراتب القوى النظرية فيها شيء من المسامحة. يعني نظرنا إلى النفس من حيثية الاستعداد المحض عن التأثر بالعقل، جيد؟ هذا الاستعداد المحض، هذا الاستعداد المحض الذي نلحظه في هذه المرتبة، جيد؟ تسميته بالقوة النظرية فيها إشكال إطلاقي، وكأن فيه شيء من المسامحة، باعتبار أن جهة القبول المحض لا يوجد فيها نحو تأثير المحض. واضح؟ وإن كان التأثير هو بالقوة القريبة من الفعل، لكن حيث لا فعلية في المقام، جيد؟ فلا تأثير، فبالتالي إطلاق القوة النظرية عليه مشكلة. طبعا العقل في سيره الاستكمالي إنما يريد الوصول إلى ماذا؟ إلى العقل المستفاد. العقل الهيولاني، عقل الهيولاني هو المرتبة الوحيدة التي يوجد فيها جهة أو حيثية قبول فقط، ولا يوجد فيها حيثية ماذا؟ فعل. توجد فيها حيثية قبول ولا يوجد فيها حيثية فعل. وهو الذي يشير إليه الشيخ المظفر عندما يقول يولد الإنسان وهو خالي النفس عن أي فكرة وعلم فعلي. ها؟ خلو النفس هو عن فعلية الفكر، واضح؟ لكن ماذا؟ لكن هي موجودة بالقوة. هذه القوة قريبة من الفعل. الذي يخرج هذه الفعلية، ها؟ والذي يخرج مكامن العقل الهيولاني فيصيره عقلا في مرتبة العقل بالملك، أي يصبح له جهة فعلية. لا يصبح العقل بالفعل، العقل بالفعل مرتبة لوحدها، أي يصبح له جهة فعلية. ها؟ ما الذي يخرجه؟ هي عبارة عن مواجهة النفس بواسطة بدنها للمحسوسة، واضح؟ من خلال هذه عملية المعرفة أو التعلم الجزئي، ها؟ تتنبه النفس لماذا؟ تتنبه النفس لإدراك المعقولات الأول، بإدراك البديهيات من غير جزئيات، من خلال أحسن، من خلال ماذا؟ عملية التعرف على الجزئيات، واضح؟ فالإنسان في بدايته طبعا عندما قلت أنه الشيخ المظفر قصد أنه يولد الإنسان وهو خالي النفس عن أي فكرة وعلم فعلي، ها؟ طبعا هناك يريد الأعم، هناك حتى كان أنه يعني يولد وهو خالي النفس عن أي فكرة وعلم فعلي سواء كان محسوسا أو ماذا، محسوسا أو متخيلا. طبعا عندما أقول محسوسا يعني بالأولى ماذا؟ التخيل، لأن التخيل إنما هو ينشأ في طول الحس، واضح؟ وهو ليس هو إلا عبارة عن قطع الاتصال مع الخارج حتى يصبح ماذا؟ خيالا. هناك أصلا يتكلم عن نفي العلم بالكلية في مرتبته الحسية والعقلية، واضح؟ عندما نتكلم هنا عن العقل الهيولاني وأنه لا يوجد فيه أي فعلية لمعلوم ما، فإنما نتكلم عن المعقولات ولا نتكلم عن الجزئيات، جيد؟ نعم، الذي يخرج والذي يوجب وجود القضايا البديهية والمعقولات الأول في العقل، ها؟ فيصبح العقل فيه نحو من الفعلية بتعقله لقضايا بديهية، ها؟ الذي يخرجه ماذا؟ الذي يخرجه علمه بالمحسوسات بواسطة البدن أو بواسطة الآلات الحسية، جيد؟ طيب. الآن كان لدينا عقل هيولوني قبول محض، من ثم تحول هذا القبول إلى نحو من الفعلية. أول فعليات المعقولات في العقل هي القضايا البديهية، جيد؟ فيسمى العقل بالملك، جيد؟ أصبح لديه ماذا؟ أصبح لديه العلم بالقضايا البديهية، واضح؟ من ثم هذا العقل بالملكة كما كان العقل الهيولاني يوجد فيه حيثية قبول وحيثية فعل، عفوا حيثية قبول فقط، هذا العقل بالملكة أيضا يوجد فيه حيثية قبول، لكن افترق عن العقل الهيولاني أنه أصبح فيه حيثية ماذا؟ أصبح فيه حيثية فعل، جيد؟ والعقل بالملكة ليس حيثية فعل من جميع الجهات، وإلا لو كان حيثية فعل من جميع الجهات ما كان بيترقى، خلاص فعل من جميع الجهات لا كان يترقى، بقي فيه حيثية قوة، حيثية قبول. هذه الحيثية قبول هي لماذا؟ هي لترقي، ها؟ أو لاستفادة، أو للاستفادة وتوظيف المعلومات البديهية والقضايا البديهية لاكتساب القضايا النظرية، واضح؟ جيد؟ ها؟ العقل الهيولاني قبول محض، العقل بالملكة جهة قبول وجهة فعل، جيد. جهة الفعلية، ما هي جهة الفعلية في العقل بالملكة؟ فعلية حضور وحصول القضايا البديهية، جيد، من خلال حصول وحضور القضايا البديهية يصبح مستعدا لتحصيل القضايا القضايا النظرية، جيد، فيصبح لديه ماذا؟ ملكة، نسميها ملكة استحضار، عفوا ملكة استحصال، لأن لابد أن نفرق بين ملكة الاستحصال وملكة استحضار، جيد. في العقل بالملكة القضايا البديهية بالنسبة له ليست ملكة استحصال. في العقل البديهية العقل بالملكة القضايا البديهية بالنسبة للعقل بالملكة هذه القضايا بالنسبة للعقل بالملكة تملكها استحضارا لحاضرات عنده، لكن القضايا النظرية بالنسبة للعقل بالملكة هي قضايا، هي ماذا؟ هي استحصالية، يستحصلها العقل بالملكة. بعد أن يستحصلها العقل بالملكة وتصبح موجودة عنده يسميه العقل بالفعل، واضح؟ نعم. فإذا هذا العقل بالملكة يعني يتركك قليلا. أحسن. طبعا طبعا طبعا إدراك للجزئيات المحسوسة. عندما نحن نتكلم بالعقل الهيولاني وبالعقل بالملكة وبالعقل بالفعل وبالعقل المستفاد، نحن لا نتكلم عن عقول، نحن نتكلم عن عقل واحد نلحظه، يعني هذا التكثر تكثر اعتباري وليس تكثرا ماذا؟ حقيقيا عينيا، جيد؟ هو عقل واحد بلحاظنا لكيفية تعلق ولحاظ نسبة المعلوم إليه وكيفية حصول المعلوم له ونوع حصول المعلوم له، هذه اللحظات المتعددة من خلال إضافتنا للمعلوم إليه تتعدد العناوين، جيد؟ وإلا هو عقل واحد، جيد؟ إذن عقل هيولاني عقل بالملكة، جيد، لديه فعالية القضايا البديهية واستعداد إلى تحصيل القضايا النظرية. عندما نحصل القضايا النظرية يصبح عقلا بالفعل، جيد. الآن عندما يكثر الرازي جيد إلى الآن؟ طيب، أقرأ قليلا. قلنا بأنه لديها جهتين أو جهتان، جهة إلى عالم الغيب وهي جهة باعتبار هذه الجهة متأثرة مستفيضة عما فوقها من المبادئ العالية، وجهة إلى عالم الشهادة وهي بهذا الاعتبار مؤثرة متصرفة فيما تحتها من الأبدان، ولها ولا بد لها بحسب كل جهة قوة ينتظم بها حالها هناك، فالقوة التي بها تتأثر وتستفيد من المبادئ العالية أو تأخذ فيضا من المبادئ العالية لتكميل جوهرها من التعقلات تسمى قوة نظرية وعقلا ماذا؟ نظريا، والتي بها تؤثر في البدن وتتصرف فيه لتكميل جوهره تسمى قوة عملية وعقلا عمليا. نعم، هنا وقع الاختلاف، البعض قال بأن العقل النظري والعقل العملي هما عقل واحد، ولكن بلحاظ أننا إذا نظرنا إلى العقل في جنبته ما ينبغي أن يدرك جيد نقول عنه عقل نظري، وإذا نظرنا إلى المتعلق والمعلوم بلحاظ أنه ما ينبغي أن يعمل فنقول ماذا؟ أنه عقل عملي. طيب، والبعض لا، قال أن هناك عقلان، أن هناك عقلين، جيد، عقل نظري وعقل عملي. ووقع أيضا الاختلاف في أن العقل، وهذا تجدونه في الأصول ويختلفون فيه، في أن العقل هل له وظيفة الإدراك فقط وهذا المشهور، أم أن للعقل وظيفة ماذا؟ الفاعل. يعني فقط أنه يدرك. هل أن العقل يدرك فقط؟ هل أن العقل قوة يعني عالمة فقط، دراكة فقط، أو أيضا عمال لله تأثير فيما دونه؟ جيد، هذا أقول يأتي بتفصيله، وهذا أيضا له أثره على مبحث الحسن والقبح العقليين. جيد، له أثره، ويذكر هذا شيء من هذا التفصيل الشيخ السند في كتابه العقل العملي. جيد، والتفكيك الذي وقع في كلمات الشيخ الرئيس وما أثر هذا في مبحث الحسن والقبح، فليست هذه مباحث ماذا؟ ترفيهية أو تحفيزية كما يحب للبعض أن يسميها، لا أبدا. جيد، وطبعا نظرية الفيض من العقل الفعال أيضا هي ليست من الباحث ماذا؟ الترفيهية، هي من الباحث التي تقع ونقع بيننا وبين المادية على طرف نقيض في التبني، فحيث منعك للمادية من الإدراك ومن الجسم فإلى أين تذهب؟ لابد من ذهاب إلى نظرية ماذا؟ أن المعلوم الذي لديك إنما هو من عالم المجرد، وإلا المادة بما هي مادة فيما يقع فيها من الانقسام وغيرها كما سيأتي في مباحثها الخاصة في الطبيعيات وفي النفس، ليس لها ماذا؟ ليس لها هذا الإدراك. ومن الكتب الجميلة التي وقعت بين يدي كتاب كارل بوبر وزميله المتخصص في علم الأعصاب الذي حاز على جائزة نوبل، كتاب اسمه النفس ودماغها. هناك كارل بوبر لا يذهب إلى شيء واضح، لكن زميله يذهب إلى أن لا بد أن يكون وراء هذا الجسد موجود ليست له هذه الصفات المادية، ولا كيف أنت تفكر يا أخي؟ كيف تفسر كل هذا العلم والإحاطة والجيد والاستذكار؟ لا يوجد، ولا كل ما تريد أن تفسر به العلم وغيره في النظرية المادية خصوصا فيزيائيا لا يمكن. أين تحفظ هذه؟ في الذرات المتحلل كل ساعة. جيد، لكن أليس هذا يكون ناجع من تجربة العقل الجزئي؟ نعم، لا بأس. هذا يأتي في بحث أن العقل هو حيثية قبول. جيد، فمن أين يعني أن يكون فاعلا وقابلا في نفس الوقت؟ جيد، طيب أين أصبحنا؟ والتي بها تؤثر، ولكل من القوتين أربع مراتب، فمراتب القوى النظرية أولها العقل الهيولاني وهو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات، وهو قوة محضة خالية عن الفعل كما للأطفال، فإن لهم في حال الطفولية وابتداء الخلقة استعدادا محضا. وإن لم تنع اتصاف النفس بالعلوم، وكما يكون النفس أو كما تكون النفس في بعض الأوقات خالية عن مبادئ نظري من النظريات هذه الحالة عقل الهيولاني، لذلك النفس بالاعتبار إلى هذا النظري وليس هذا الاستعداد حاصلا لسائر الحيوانات، وإنما نسب إلى الهيولة لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهيولة الأولى الخالية في حد ذاتها عن الصور كلها، وتسمى النفس يعني هذه تسمى النفس جيد، وكذا قوة النفس أيضا يعني كذا تسمى قوة النفس، وأيضا قوة النفس في هذه المرتبة ها تسمى بالعقل الهيولاني جيد، وعلى هذا فقس سائر المراتب. وفي كون هذه المرتبة من مراتب القوة النظرية نظر، لأن النفس ليس لها هنا تأثر بل استعداد تأثر جيد، فينبغي أن تفسر القوى النظرية بالتي يتأثر بها النفس أو تستعد بها ها لذلك. ويمكن أن يقال استعداد الشيء من جملته من جملة العقل الهيولاني جيد، فمبنى هذا على المساهلة، وإنما بني على المساهلة تنبيها على أن المراد هو الاستعداد القريب من الفعل، إذ لو كان تصحيح الإطلاق لو كان مطلق الاستعداد جيد لما انحصرت المراتب في الأربعة، إذ ليس لها باعتبار الاستعداد البعيد مرتبة أخرى فوق الهيولاني، وهي المرتبة الحاصلة لها قبل تعلق النفس بالبدن. يعني إذا بدنا نصح إطلاق العقل الهيولاني حتى على الاستعداد البعيد جيد، عفوا إذا كان تصحيح الإطلاق يصح في مطلق الاستعداد، فنقول جيد نحن صححنا العقل الهيولاني بأي اعتبار؟ باعتبار الاستعداد القريب جيد. طيب ماذا يوجد شيء بعد فوق العقل الهيولاني؟ استعداد محض. أقول لا يوجد جيد، يوجد عدم استعداد. عدم الاستعداد هذا متى يكون؟ ها يكون قبل تعلق النفس في البدن وفي ذلك الظرف. طبعا هذا كلامنا أين؟ كلامنا على المشهد. وأما الحكمة المتعالية باعتبار أن النفس هي عبارة حصيلة حركة جوهرية، فلا نقول أصلا قبل التعلق بالبدن جيد، هي أصلا كانت في بدء أمرها بدنا. واضح؟ طبعا يعني تخريجهم لكيفية هذا مختلف فيه، خصوصا يعني العلامة ومواقع في الشرح اليزدي عليه. نقول لو كان هذا يعني بعد ماذا يوجد بعد فوق العقل الهيولاني؟ لا يوجد قوة نظرية ها، وليس هناك أصلا استعداد. ما قبل الاستعداد ماذا يوجد؟ عدم ها. طيب إلى أن يقول انتهينا من العقل الهيولاني جيد؟ نعم. وهذا العلم فمبنى على ليس لها اعتبار الاستعداد البعيد مرتبة أخرى فوق هذه المرتبة الحاصلة، وثانيتها العقل بالملكة، وهو العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكتساب القضية. شفت علم بالضروريات يعني ماذا؟ يعني فعلية، إشارة إلى الفعلية، واستعداد إلى القبول. فصار بين العقل الهيولاني وبين العقل بالملكة ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك هو ماذا؟ وجهة القبول. وما به الامتياز هو تفرد العقل بالملكة لجهة الفعلية جيد؟ وثانيته العقل بالملكة هو العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك اكتساب النظريات منها، وهذا العلم حادث ها بعد ابتداء الفطرة، بعد ابتداء الخلق ها. هذا العلم يحدث صحيح، علم بالضروريات هذا العلم يحدث، فله شرط حادث بالضرورة دفعا للترجيح بلا مرجح في اختصاصه بماذا؟ بزمان معين. نقول إذا هو حادث ها، والحادث ممكن، والممكن ما يستوي فيه ها نسبة الوجود والعدم ها، ولا بد لكي يخرج من كتم الوجود من كتم العدم إلى عالم الوجود من ماذا؟ من فاعل. قل ما هذا الفعل؟ العقل المستفاد لماذا الآن يعطيه عفوا العقل الفعال؟ لماذا الآن يعطي العقل الفعال هذا النوع من المعقولات ولم يعطيه قبل؟ قل لا، له شرط حتى لا يلزم الترجيح. ما هو شرطه؟ الاتصال. هذا اتصال الحس بالمحسوس بالخارج. بعد أن يتصل الحس بالمحسوس بالخارج تتنبه النفس إلى هذا النوع من طيب. هنا بحث في عالم نظرية المعرفة، كيفية نشوء المعقولات، وبحث في غاية الأهمية. أقول وكما وعد نأتي على هذه المباحث بالتفصيل طيب، ونجعل لها أوقاتا مخصوصة، أوقاتا مخصوصة، ونبحثها في بحث مستقل حتى نفيها بعض حقها، فيها بعض حقها، لأنها هي التي تمثل الأساس في يعني، وإن لم تكن بحوثا أو أبحاثا منطقية يعني بحرفية العنوان، ها، لكن لا يستغني عنها المنطق. واضح؟ فإن النفس إذا أحست بالجزئيات كثيرة وارتسمت صورها في آلاتها الجسمانية، ها، ولاحظت نسبة بعضها إلى بعض، استعدت لأن تفيض عليها من المبدأ صور كلية وأحكام تصديقية فيما بينها. طبعا عندما يقول وإذا أحست بالجزئيات كثيرة وارتسمت صورها في آلاتها الجسمانية، هذا على مبدأ المشاء. أما العلم الحسي والخيالي تنطبع في آلاتها الجسمانية عند المشاء، أما عند الملا صدرا فحتى العلم الحسي ماذا؟ مجرد. حتى العلم الخيالي ماذا؟ مجرد. وحتى العلم الوهمي ماذا؟ مجرد. العلم عند الملا صدر يساوي التجرد. واضح؟ من هناك هو استطاع أن يخرج من كثير من المزائق التي لم يستطع الشيخ الرئيس أن يخرج منها بالإنصاف. واضح؟ وإن كنت توافقه أو لا توافقه في أقول في التخريج برع، كان هناك يعني جهة قوة، لكن هل توافق أو لا توافق شيء آخر. واضح؟ طيب. لأن تفيض عليه من المبادئ صور كلية وأحكام تصديقية فيما بينها، يعني يقول هذه المعقولات الأول التي نصفها بالبديهية هي أما تصورات أو تصديق. جيد؟ طيب. ولا نريد بها العلم بجميع الضروريات، فإن الضروريات قد تفقد إما بفقد التصور كحس البصر للأكمة وقوة المجامع للعنين، أو بفقد شرط التصديق، فإن فاقد الحس فاقد القضايا المستند لذلك الحس. واضح؟ هنا طبعا يعني كمان أيضا يقع بحث أن قبلية هذه القبلية التي يدعيها الفلاسفة المسلمون أو أصحاب المنهج الأرسطي وحتى الصدران المنطق، هذه القبلية المدعات، هل هي قبلية مدعات القضايا يعني هي ما قبل الحس، هل هذه القبلية هي قبلية باستغناء تام عن الحس، أم هي لا قبلية بشرط الحس، فيكون الحس هو عامل تنبيهي وليس عاملا توليدي. وهنا التخريج الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى إلى إلى صناعة قوية في كيفية بيان قبلية هذه القضايا. إن البعض يقول هذه القضايا هي عبارة عن صياغات، صياغات ذهنية أو مفاهيم ذهنية لا تعبر إلا عما تم مشاهدته في الخارج. نعم جيد. والذهن يقوم بقفزة تعميمية تخيلية، ها تعميمية تخيلية كاذبة، ها فيأتي أصحاب منهج الرسل يقولون هذا عموم، أي عموم، لا هذا لا يحكي إلا عن ماذا، عما وقع عليه الحس، أم لا هناك تعميم؟ كيف يكون هناك تعميم ولا أصلا يمكن التعميم إلا من خلال ملاحظة كل الجزئيات، ها أو كيف يدعى العلية والحس لا يقع على الخارج إلا بماذا، لا يلحظ الخارج إلا متعاقبين؟ وهذا ما يتكلم به الشيخ الرئيس صريحا في كتابه الإلهيات من الشفاء، ها عندما يتحدث عن العلة والمعلول، هل هما مفهومان يعني بديهيان أو لا؟ يقول لا، ليس يعني إدراك العلية والمعلولية صناعيا ليس أمرا بديهيا. نعم فرق بين حصول العلية في الذهن، ها وبين حصول هذه القضايا في الذهن، وأنها تنشأ بشكل تلقائي بعد إحساسك بالخارج، ها وفرق بين بيان كيفية كونها ماذا، كونها قواعد. فرق. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.